شطبنا الماتش شطبنا التلفزي ماتش ولعبنا شطبنا الماتش التلفزي ماتش ولعبنا هزرايا حزرايا هزرايا حزرايا في هزيها ماتش في ملعبنا وشطبنا شطبنا الماتش شطبنا التلفزي ماتش ولعبنا شطبنا الماتش شطبنا التلفزي ماتش لعبنا لكن ماتشنا ما فيهوش تنشنة ولا عنفة ولا ضرب ولا ولا عزبجية مدع عزبجية وزلون ضحية حزب الدفا ماتش دفا ماتش الباص بالنار هنغلب يا إما شطمنا على الماتش دول كارت أحمر برا الماتش نلعبها برضو صح قاعدين ليه ما تقوموا تلعبوا نلعب ايه اللعبة واكتبوا اكتب ايه الماتش في ملعبه ماتش ايه شفتونا بنلعبها يا ما كتبنا ويا ما جاوبنا غيركم كتبوا وبعتوا وكسبوا ما هي الجوائز ايضا لعبه فيها الحظ بيلعب لعبه زي الماتش صح تيجوا نلعبها برضو صح ماتش بيبني وماتش يهد ماتش وممنوع فيه الهد ماتش واحلى فيه الهد ماتش بينتهي لما نعد ماتش بيبني وماتش يهد ماتش وممنوع فيه الهد ماتش واحلى فيه الهد وماتش بينتهي لما نعد عد عليه عد شطبنا